لا يقولون كيفية الصفة كذا، لأن أهل السنة يفوضون الكيفية إلى الله رب العالمين، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، فلا يكيفون، لا يكيفون باللسان ولا يكيفون بالقلب، لا يتكلمون بذلك حتى ولا يسألون عنه، لأن السؤال عن ذلك بدعة كما قال مالك رحمه الله تعالى. ولا يكيفون بالقلب بالتصور، فإن ذلك إنما يكون تمثيلا أو تعطيلا، وكل ذلك مما لا ينبغي أن يكون في قلب العبد المؤمن المعتقد اعتقاد أهل السنة، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يكيفون ولا يمثلون، يعني أهل السنة لا يمثلون صفات الله تبارك وتعالى بصفات الخلق، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل، لأن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون صفاته تعالى بصفات خلقه. والعلة في ذلك ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في المتن، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فأهل السنة لا يمثلون، لا يمثلون صفاته تعالى بصفات خلقه، وهذا هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل، وهذا ممتنع سمعا وعقلا، والسمع ورد خبرا وطلبا، وكل ذلك من الأدلة السمعية والعقلية تفيد نفي التمثيل. فأهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون، والعلة في ذلك أنهم لا يكيفون ولا يمثلون أنه سبحانه وتعالى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التعليل لذلك الأمر المنفي، وهو عدم التكييف وعدم التمثيل، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأنه تبارك وتعالى لا سمي له، لأنه تبارك وتعالى لا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه تعليل لذلك، وهم لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له إلى آخر ما قال رحمة الله عليه، لأنه سبحانه، سبحان اسم مصدر، اسم مصدر سبح، وأما المصدر فتسبيح، سبح تسبيحا، وأما سبح سبحانه فسبحان ليست مصدر وإنما هي اسم مصدر، والمصدر تسبيح، واسم المصدر هنا بمعنى المصدر، فسبحان بمعنى تسبيح لكنها بغير اللفظ، كل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، فسبحان من سبح والمصدر تسبيح، وكلام من كلم والمصدر تكليم، وسلام من سلم والمصدر تسليم، وتعرب مفعولا مطلقا منصوبا على المفعولية المطلقة وعاملها محذوف دائما، لأنه سبحانه اسم مصدر، هذه المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل. المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل. فتفهم من هذا التعريف أن المصدر يشارك فعله في معناه، فكل من المصدر وفعله يدل على الحدث. المصدر الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، فتفهم أن المصدر يشارك الفعل في معناه، فكل منهما يدل على الحدث. وتفهم أن المصدر يشارك فعله في حروفه، فالحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان، وهذه هي العلامة التي تدلك، وهي علامة فارقة بين المصدر واسم المصدر، أن المصدر يشارك فعله في حروفه، فالحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان. وأيضا تفهم من التعريف أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، تفهم من هذا التعريف أن المصدر ينفرد الفعل دونه بأنه يدل على الزمن ولا يدل المصدر على الزمن. تقول سبح تسبيحا، فسبح تدل على الزمن الماضي، تسبيح وهي مصدر سبح لا تدل على الزمن، ولكن تشارك الفعل في المعنى لأنها تدل على الحدث، وأيضا تشارك الفعل في حروفه من غير ما نقصان، فالحروف الموجودة في الفعل توجد في المصدر سبح تسبيحا، ولكن الفعل يدل على الزمن والمصدر لا يدل على الزمن، هذا هو المصدر. وأما اسم المصدر فهو ما ساوى المصدر في الدلالة وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله. معنى هذا أن اسم المصدر يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث، وهذا موضع الموافقة بين المصدر واسم المصدر. سبح تسبيحا، واسم المصدر سبحان، فسبحان وتسبيحا يدلان على الحدث، وهذا موطن وموضع الموافقة بين المصدر واسم المصدر. وأيضا المصدر يشتمل على حروف فعله وأكثر من حروف الفعل، وأما اسم المصدر فتقل حروفه عن حروف فعله، وهذا موضع المفارقة بين اسم المصدر والمصدر. اسم المصدر يقوم بعمل المصدر، فمعنى هنا لأنه سبحانه اسم مصدر، اسم مصدر هذا سبحان ليست مصدرا وإنما هي اسم مصدر. اسم مصدر سبح، المصدر تسبيح، فسبحان بمعنى تسبيح لأنهما معا، المصدر واسم المصدر يدلان على الحدث ولكن بغير اللفظ، وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، فسبحان من سبح، وكلام من كلم، وسلام من سلم. وتعرب دائما مفعولا مطلقا منصوبا على المفعولية المطلقة، وعاملها دائما محذوف، فتقول سبحان هذه سبح سبحانا، فتكون مفعولا مطلقا منصوبا على المفعولية المطلقة. ومعنى سبح قال العلماء معناها نزه، أصلها من السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله جل وعلا، فهو سبحانه منزه عن كل نقص، لأنه سبحانه، لأنه تبارك وتعالى تنزه وتقدس عن كل صفات النقص، لأن له ثابتا كل صفات الكمال، لأنه سبحانه لا سمي له. أهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون، لأنه سبحانه. وبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر العلة في أنهم لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه. إذن فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكيف صفاته تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تمثل صفاته تبارك وتعالى بصفات خلقه، لا سمي له. دليل ذلك قوله تعالى، أي دليل قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه سبحانه لا سمي له: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا استفهام، وهو استفهام استنكاري الغرض منه النفي. هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له سمي سبحانه وتعالى. هل استفهام لكنه بمعنى النفي، ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي: هل تعلم له سميا؟ لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمي له أو هل تعلم له سميا، لأن هل تعلم له سميا متضمن للنفي وللتحدي أيضا، فهو مشرب معنى التحدي. وهنالك شيء آخر لم يذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من الفوائد البلاغية في مثل هذا التركيب، وهو أن هذا التركيب يستنطق المخالف بما يقيم الحجة على المخالف. فإنه عندما يسأل هل تعلم له سميا، يستنطق المخالف بما يقيم الحجة على المخالف، لأنه حتما يقول لا أعلم له سميا لأنه لا سمي له، فالإجابة حتما تكون لا أعلم له سميا. فيكون الله تبارك وتعالى قد استنطق هؤلاء بألسنتهم ما يقيم به الحجة عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا للنفي لأنه استفهام استنكاري والغرض البلاغي منه النفي، وأيضا هو مشرب معنى التحدي لأنه في مقام المحاججة والمخاصمة في أكبر أمر، وأيضا كما قلنا بفضل الله تبارك وتعالى هو استنطاق المخالف بما يقيم الحجة عليه وبما لا يدفع. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة مهمة، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي، كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي الله. وعلى هذا فقوله تعالى هل تعلم له سميا أبلغ من لا سمي له، والسمي هو المسامي أي المماثل، فليس له مسام ولا مماثل لأنه لا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا سمي له، هذا القول دليله وقول رب العالمين سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. القاعدة التي ذكرها الشيخ الشارح رحمه الله، وهي قاعدة مهمة، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي، فلا سمي له ولا كفء له. والدليل قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله رحمه الله تعالى: ولا ند له. الند الشبيه والنظير. الدليل على قول شيخ الإسلام ولا ند له قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له. وأنتم تعلمون ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنكم تجعلون له أندادا؟ لا، بل تعلمون أنه لا ند له. والند بمعنى النظير والشبيه، فهو سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. ومعنى السمي والكفء والند متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له، أي ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هل النفي المحض هو المقصود مما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ لا، والأدلة التي جاءت في كتاب ربنا تبارك وتعالى وكذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النفي إنما جاءت لإثبات كمال الضد. النفي المقصود منه هنا أنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له لكمال صفاته تبارك وتعالى، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. والقياس في اللغة التمثيل، أي لا يشبه ولا يمثل بخلقه. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق بالمخلوق الناقص؟ فهو سبحانه وتعالى لا يشبه ولا يمثل بخلقه، ولا يقاس سبحانه وتعالى ولا يمثل بخلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. القياس في اللغة التمثيل. والقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس الشمول، وقياس التمثيل، وقياس الأولوية. فهي ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. سبحانه سبحانه لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. لا يقاس الله رب العالمين بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، ما يعرف بالعام الذي يشمل جميع أفراد، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم حي. فالله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه قياس شمول، بمعنى أنه إذا كان الوصف ينطبق على الله تبارك وتعالى، يطلق على الله تبارك وتعالى ويطلق على المخلوقات، فلا يقاس الله تبارك وتعالى حينئذ بخلقه قياس الشمول. بل لله رب العالمين حياة هي الحياة الكاملة التي لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الموت. وأما حياة الأحياء فهي حياة للحادث الممكن الذي كان معدوما ثم وجد ثم يصير إلى العدم بعد الوجود، فهي حياة كما ترى مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت. وأما حياة الله تبارك وتعالى فهي حياة واجب الوجود. وأما حياة المخلوقات من الأحياء فهي حياة الحادث وحياة الممكن. فليس لأن كلمة الحي، ولأن لفظ الحي، ولأن اسم الحي، ولأن الوصف بالحياة يطلق على الله ويطلق على الأحياء من المخلوقات، أن يقاس الله تبارك وتعالى حينئذ لهذا الإطلاق قياس شمول بخلق. فلا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم الحي. من فعل ذلك وقاس ذلك بذلك فإنه يقيس قياس الشمول، وهذا لا ينبغي مطلقا أن يكون لله تبارك وتعالى أبدا. لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه قياس الشمول، بل هنالك الفارق المميز، الفارق المميز، القدر المشترك ثابت كما هو معلوم، وأما الفارق المميز فقائم بحيث لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه قياس الشمول. وأما قياس التمثيل فهو أن يلحق الشيء بمثيله، فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، وهذا أيضا لا ينبغي أن يكون أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، لأنه تبارك وتعالى لكمال صفاته لا أحد يماثله من خلقه أبدا. وإذن فلا ينبغي أن يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه قياس تمثيل. ومر أنه لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه قياس شمول. وأما قياس الأولوية فهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها، لكن لله تبارك وتعالى أعلاها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فمثلا نقول: العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان العلو صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء، وهذا يسمى بقياس الأولى أو بقياس الأولوية، ومعناه أن الفرع يكون أولى بالحكم من الأصل. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه، بعد قوله: لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. في الأحكام الشرعية لا يقاس الواجب على الجائز ولا يقاس الجائز على الواجب، فكيف في باب الصفات بين الخالق والمخلوق؟ إذا كنا لا نفعل ذلك في الأحكام، فعدم فعل ذلك في صفات الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك قائل: الله موجود والإنسان موجود، ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس، فتقول: لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق، تقول: لا يمكن، سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص، وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا يلحقه نقص السمع بعد أن يكون حائزا له متصفا به، وسمع الإنسان محدود، وكذلك ما يكون من علم الإنسان، فعلم الإنسان كما هو معلوم مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكان الإنسان لا يعلم شيئا بمرة، ثم علمه الله رب العالمين، فما تعلمه مسبوق بالجهل، كان جاهلا فعلمه الله، ملحوق بالنسيان، وأيضا هو محدود بحدود الزمان والمكان، فإن الإنسان لا يعلم ما سيكون بعد اللحظة التي هو فيها حال، بعد اللحظة الحالية لا يستطيع الإنسان أن يعلم ما سيكون، والإنسان علمه محدود بما وراء هذا الجدار مثلا، فالمرء لا يعلم ما يدور وراء هذا الجدار، علم محدود زمانا ومكانا وقدرا ومقدارا وصفة وحالا، وهو مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. الله رب العالمين علمه هو العلم الشامل الكامل المحيط. الله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم الهواجس وما يدور في الضمائر. يعلم الله رب العالمين خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علم الله تبارك وتعالى شامل كامل محيط. فكيف يقاس هذا العلم الكامل الشامل المحيط الذي لم يسبق بجهل؟ حاشا لله، ولا يلحق بالنسيان، حاشا لله. بعلم الإنسان الذي هو على الضد من هذا العلم الكامل الشامل المحيط. فإذا إذا قال لك قائل أقيس علم الخالق على علم المخلوق، تقول له لا يمكن. كما لو قال لك أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق، تقول حاشا وكلا لا يمكن. سمع الخالق واجب له، سمع المخلوق ممكن، إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم. سمع الخالق لا يعتريه نقص، سمع الإنسان محدود، لأن الإنسان محدود في قدراته، فسمع الخالق لا يعتريه نقص، وسمع المخلوق يعتريه نقص السمع كما هو معلوم بآفات كثيرة حتى ربما صار إلى الصمم. وأما سمع الخالق فلا يعتريه نقص. سمع الخالق شامل لكل شيء، سمع المخلوق محدود، إذن لا يمكن أن يقاس الله رب العالمين بخلقه. فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق والمخلوق. شيء آخر يكون على الإجمال، وما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إنما ذكره على هذا التفصيل كما مر، وهو أن من قال لك ذلك فإنك تقول له أنت تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا، وهذه الذات لا يمكن أن تقاس بذوات المخلوقين. فيقول لك أجل، تقول له تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، ليس كمثلها ذات، يعني ليست مماثلة فتنفي التمثيل، ليس كمثلها ذات. تقول للخصم عند المحاجدة، هذه القاعدة الكلية العامة المهمة التي تدخل في كل ما يتعلق بأمور باب الأسماء والصفات، تقول تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها كمثلها ليس كمثلها ذات، وحينئذ لا تكيف، لأنه لا مثل لها ولا كفء لها ولا ند لها ولا نظير لها. فحينئذ إذا قال لك لا أثبت ذاتا، لا أثبت ذاتا لا تماثلها الذوات، فقل لا كلام لي معك. وأما إذا قال أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، قل نعم، إذا أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات، وينتهي الأمر، لأن القول في باب الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من هذا الأمر الكبير، فإنه تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهذا إنما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنما أتى به تعضيدا فيما ذكر من التعليل لما يؤمن به أهل السنة من أنهم لا يكيفون ولا يمثلون صفاته تعالى بصفات خلق. علل فقال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلق. فذكر هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف إنما جعلها شيخ الإسلام رحمه الله تمهيدا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تبارك وتعالى من صفاته وغيرها، وأنه يجب قبول ما دل عليه الخبر لأنه اجتمعت فيه الصفات التي إذا اجتمعت في خبر وجب قبوله. أعلم بنفسه وبغيره، فالخبر إذا كان صادرا عن علم وتحلى بالصدق وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، بمعنى أن كلامه تبارك وتعالى قد انطوى على البيان في أعلى مقاماته وعلى الفصاحة كلها، فحينئذ إذا كانت هذه الصفات متوفرة في خبر فقد وجب قبوله. فدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينبغي علينا أن نقبل ما أخبرنا الله رب العالمين به وأن نثبته، سواء كان ذلك في باب الصفات أو في غيره، لأن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، أخبرنا به تبارك وتعالى بما هو صادر عن العلم ومن طوى على الصدق وما كان آتيا بالفصاحة والبيان في أعلى الدرجات وفي أسماه، ثم رسله صادقون مصدوقون، فيجب أن نتلقى ما قاله الرسل وما أخبرونا به عن ربنا تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته وغير ذلك بالقبول، أن نتلقى ما أخبرونا به وما دلونا عليه بالقبول، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال المؤلف: هذا تمهيدا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها، وهذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. لماذا يقبل السلف جميع ما ورد من الصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة؟ لماذا؟ التعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من صفات ربنا تبارك وتعالى، التعليل أنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره في كل ما تكلم به تبارك وتعالى، وكان أصدق قيلا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب حينئذ ما دامت هذه الشروط قد توفرت في الخبر فقد وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أعلم خلقه به. ويجب أن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما يقصر في الدلالة على المعاني المرادة منه، الكلام يقصر في الدلالة على المعاني المرادة من هذا الكلام لأحد ثلاثة أسباب. يعني إذا قال أحد كلاما فوقع الكلام دون الغاية ولم يعرب عما يريد أن يقول، فما السبب؟ إذا كان الكلام قاصرا في الدلالة على المعاني المرادة من ذلك الكلام، فما يكون ذلك إلا لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحة المتكلم وعدم قدرته على البيان والإعراب عما يريد أن يعرب عنه، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. فهذه ثلاثة أسباب، وهذه الثلاثة الأسباب إذا كان الكلام قاصرا ومقصرا عن البيان والدلالة على المعاني المرادة من ذلك الكلام، فهذه الأسباب أو أحد هذه الأسباب لابد أن يكون قد تحلى به المتكلم. إما أن يكون المتكلم جاهلا لا يعلم ما يتكلم به، وإما أن يكون عييا غير قادر على البيان، وإما أن يكون كذابا مدلسا غاشا. نصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور من كل وجه، نصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أن المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع متوفرة في كلام الله تبارك وتعالى لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشاده. وهذا أيضا يعني هذه الأمور، هذا الذي ينبغي أن يتوفر في الكلام حتى يجب أن يصدق، هذه الأمور كما أنها متوفرة في كلام الله تبارك وتعالى متوفرة في كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم صدر عن علم، هو أعلم الخلق بربه. يعني إذا قال لك قائل الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله تبارك وتعالى بالصفات، تقول له مثل ماذا؟ يقول النزول مثلا، أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. يقول هذا يوهم تمثيلا وتجسيما. تقول حاشا وكلا. يقول لما؟ تقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الخلق بربه، هو أعلم الخلق بربه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الناس وأبينهم عن مراد، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق الخلق منطقا وأعفهم عن الكذب لسان صلى الله عليه وسلم، فهو أنصح الناس، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الناس، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. فإذا قال كلاما مهما في نظرك أنت فالخلل فيك. يعني إذا قال ينزل ربنا فتقول أنت ينزل ربنا توهم شيء، فقل حاشا وكلا، لا يتأتى ذلك على هذا النحو الذي فهمت إلا لخلل في هذه الثلاثة الأمور: إما أن يكون الخلل قد أتى من جهة العلم، أو من جهة البيان والفصاحة، أو من جهة النصح والشفقة على الأم، وكل ذلك منفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكلام موهما فما الذي كان مجبرا للنبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان به؟ لا يأتي ذلك إلا من قبل العي وعدم القدرة على البيان والإفصاح عن المراد، وذلك لا يمكن أن يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة متينة جدا في الرد على جميع المؤولة والممثلة والمعطلة والمحرفة والمكيفة وجميع أهل البدع في باب الأسماء والصفات. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مضيفا وصفا رابعا للأوصاف الثلاثة التي إذا توفرت في خبر فقد وجب تصديقه، أضاف هو أعني الشارحة الشيخ صالحا رحمة الله عليه أضاف وصفا رابعا، قال: يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت في الخبر أوصاف أربعة. الأول أن يكون صادرا عن علم. أين أخذ هذا؟ من كلام شيخ الإسلام، قال: وإليه الإشارة بقوله رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فتوفر هذا الوصف في كلام الله تبارك وتعالى أنه أعلم بنفسه وبغيره. الوصف الثاني الصدق، وأشار إليه شيخ الإسلام بقوله: وأصدق قيلا. الوصف الثالث البيان والفصاح، وأشار إليه شيخ الإسلام بقوله: وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. الوصف الرابع الذي زاده الشيخ صالح رحمه الله هو سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبره. فدليل الأول وهو العلم قوله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك، لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا. وكلمة أعلم، وهذه من القواعد العامة أيضا، إذا حصلتها وحزتها فإنك إن شاء الله تحوز خيرا كثيرا. أفعل التفضيل هنا على بابه أم ليس على بابه؟ وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أنت تعلم أن القدر المشترك يوجد عند التفضيل، يعني عندما نقول فلان أجمل من فلان، فالقدر المشترك والجامع هنا بينهما هو الجمال، فالجمال موجود في كل، يعني كل منهما جميل، ولكن هذا أجمل من هذا. إذا قلت فلان ذو علم وفلان ذو علم، ولكن فلان أعلم من فلان، فعندهما معا إذا كانت أفعل على بابها، إذا كانت أفعل على بابها في التفضيل، فإن أصل العلم يكون موجودا، ولكن هذا أعلم من هذا. فقوله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، هل أعلم هنا وهي اسم تفضيل على بابها؟ هل هي على بابها؟ حاشا وكلا. كلمة أعلم هنا اسم تفضيل. قال الشيخ: ولقد تحاشاها بعض العلماء، وفسر أعلم بعالم، فسر أعلم، وأنا أقولها فسر أعلم حكاية. فالآية: وربك أعلم، وربك أعلم، ففسر أعلم بعالم، فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم، عالم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. أعلم هنا قال بعض أهل التفسير بمعنى عالم، أي هو سبحانه عالم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، يعني وهو عالم بالمهتدين، يعني لا تكون أعلم على بابها، لأنها لو كانت على بابها فيكون المعنى إن ربك هو أعلم، وهنالك من هو عالم دون علم ربك بمن ضل عن سبيله، فهل يجوز؟ ولذلك تحاشاها كثير من العلماء وفسروا أعلم بعالم، فيكون المعنى إن ربك عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين، لأن أعلم اسم تفضيل، وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل. هل ذلك كذلك؟ قال الشيخ: هذا غلط، فالله سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه ويقول أعلم، وأنت تقول عالم، وإذا فسرنا أعلم بعالم فقد حططنا من قدر علم الله، لأن عالم يشترك فيها غير الله على سبيل المساواة، لكن أعلم مقتضاه أنه لا يساويه أحد في هذا العلم، فهو أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له أيضا إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه، تمنع المشاركة فيما دل عليه. ونقول أيضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، بمعنى أن تأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى، ولكن في باب المقارنة لا بأس من ذلك، كما قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فجاء باسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقا. خير مستقرا، خير بمعنى أخير، وابن الأخير، كما تقول شر أيضا، فلان شر من فلان، هل تقول فلان أشر من فلان؟ هذا لم يرد في فصيح العربية، وإن وجد أخير في بعض الشواهد، ولكن وجد أيضا في استعمال كثير من أهل العلم. ما علينا، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خذ الظاهر، خذ أحسن، أفعل، هذه اسم تفضيل. أحسن مقيلا، ليس عند أهل النار شيء من ذلك أبدا. يعني أحسن تفيد الاشتراك في أصل الحسن، وليس من ذلك شيء عند هؤلاء مطلقا في النار. فرحمة الله رب العالمين على علمائنا أجمعين من أهل السنة أصحاب الاتباع الحق، وعفى الله تبارك وتعالى عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.